الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة ثم ذكرها رحمه الله. هذه مسائل الباب التي نتوقف عندها. وكنت أحثتكم على شرح الشيخ ابن عثيمين لمن أراد أن يرجع إلى هذه المسائل. هذه المسائل بمثابة استنباط من المصنف لما ذكره من النصوص من الكتاب والسنة، كأنه يستنبط أو يستخرج مواطن الفائدة من النصوص التي ساقها من خلال هذه الفوائد. يعني لكي لا يترك الناس وأفهامهم، والناس تختلف أفهامهم، وهذا ربما يدرك وهذا يفطن وهذا ربما لا، فجعل المصنف هذه المسائل يستخرج فيها النكت والفوائد، أهم الفوائد من النصوص التي ذكرها. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا باب جديد في كتاب التوحيد. لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة يعني التوحيد وفضائله، دعوة إليه، والخوف من ضده الذي هو الشرك، كل هذا مر معنا في الأبواب التي مضت. بين رحمه الله في هذا الباب معنى التوحيد، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. إذا المصنف هنا يفسر التوحيد، ما معنى التوحيد؟ أيضا لم يترك الناس، لأن الناس تختلف أفهامهم، ومن الناس من فهم التوحيد خطأ كما قلنا، فمن الناس من فهم التوحيد أنه لا يعبد الأصنام، وأنه طالما أنه يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكون مع قوله لا إله إلا الله لا يكون هناك شرك، حتى لو استغاث بالأولياء أو ذبح للأولياء أو سجد على عتبات الأولياء أو غير ذلك، يقولون كل هذا لا يدخل في الشرك، لأن الشرك هو عبادة يعني الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، عبادة الأصنام، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فبين المصنف معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فبين المصنف رحمه الله في هذا الباب معنى التوحيد، تفسير التوحيد يعني معنى التوحيد، ولم يترك الناس لأفهامهم، فبين معنى التوحيد وأن هذا الذي يزعمونه ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد ما دلت عليه النصوص، وساق المصنف بعض النصوص التي سمعتموها ليدلل على معنى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قلنا إن الواو هنا عاطفة، والمعنى تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. طيب هنا يقول تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يعني إجمالا، إجمالا، وجميع ما بقي في الكتاب بعد ذلك هذا يعتبر آخر باب من التأصيلات التي ذكرها المصنف. إذا عددنا هذا هو الباب الخامس، فيكون هذا الباب أو يكون الباب السادس لو كنا كتاب التوحيد واحد وبعدين الأبواب التي بعده، فيكون الباب السادس أي مكان. فهذا آخر الأبواب التأصيلية التي ذكر المصنف فيها التوحيد وفضائل التوحيد والخوف من الشرك وكذا وكذا وكذا، ستنتهي هذه الجملة عند هذا الباب. هذا الباب باب تفسير التوحيد. كل ما سيأتي بعد ذلك سيتكلم عن الشرك الأكبر والأصغر، سيتحدث عن لبس الحلقة والخيط وغير ذلك، وسيعقد أبوابا يتحدث فيها عن الشرك، قول ما شاء الله وشئت واستعمال لو وغير ذلك. يعني سيتحدث المصنف بالتفصيل عن ألوان من الشرك الأكبر والشرك الأصغر يضمنها هذا الكتاب من بعد هذا الباب. واضح هذه المسألة؟ هذا الباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إجمالا، وما بقي من الكتاب بعد ذلك، ما بقي في الكتاب في تفسير التوحيد تفصيلا، سيفصل المصنف بعد ذلك في تفسير التوحيد. ولهذا قال المصنف فيما قرأناه عليكم منذ قليل، قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني شرح ده فيما سيلي من الأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله لذكر ألوان لذكر التوحيد وما يضاد التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر. طيب، قال رحمه الله: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي بعض النسخ أنه ذكر الآية التي قبلها، والآية التي قبلها لها تعلق بهذه الآية وهي مهمة: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا أدري إن كانت عندكم أم لا. طيب، هو للأسف الباب ده تحديدا في النسخ الأخرى غير النسخة المعتمدة، نسخة طبعة الدكتور الفريان، فيها يعني تقديم وتأخير وإعادة وليست منسقة ومرتبة مثل ما فعل المحقق في هذه النسخة، النسخة المحققة. أفضل نسخة هي طبعة الدكتور الفريان، تحقيق الدكتور الفريان. قلت لكم هذا من قبل، فتابعوني وإن كان هناك سقط حاول أن تأخذ الفائدة، مواطن الفائدة فقط مما يعني أتلوه عليكم. عندك أولئك الذين يدعون، هي هذه الآية فقط عندكم مش كده؟ ها؟ قل ادعوا الذين زعمتم في الشرح. طيب، موجود عندك قول ابن كثير؟ قال ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله، ها؟ بعد الآية على طول في أول الشرح، قال في أول الشرح يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم إلى آخر الآية. قال ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد ورغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلة أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. ها؟ طيب خير، ما عليك، يعني خلاص، يعني سأكتفي بما عندك ولست مطالبا بما يعني فوق ذلك. خلاص، خلينا نتكلم عن الآية ولا نتعرض لكلام الشارح إلا ما كان موجودا عندكم. أولا، في قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا، قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، وأيضا الذين كانوا يعبدون المسيح، والذين كانوا وهم النصارى، والذين كانوا يعبدون عزيرا وهم اليهود، والذين والمعبودات من دون الله عز وجل كثيرة، من الناس من يعبد الكواكب والنجوم، ومن الناس من يعبد الأشجار والأحجار، بل حتى الفئران والجنون فنون كما يقولون. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم بزعمكم أنهم آلهة ادعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا يملكون كشف الضر يعني رفع هذا الضر عنكم، ولا تحويله يعني زحزحة هذا الضر عنكم، تحويله من عندكم إلى غيركم أو تحويله من عندكم إلى بعيد عنكم. وهذا التحويل قد يكون في في في في في, في البلاء نفسه الذي نزل، وقد يكون في صفته، يعني تحويل هذا البلاء يعني تخفيف مثلا، أو تحويله إلى شيء نافع أو نحو ذلك. هم لا يملكون أي شيء من مثل هذه الأمور التي ذكرناها. قل ادعوا الذين زعمتم، هؤلاء الذين تزعمون أنهم لله عز وجل أندادا، ادعوهم فليستجيبوا لكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، الآية التي بعدها، أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أنتم تعبدون عيسى، جعلتموه إلها مع الله عز وجل، وعيسى يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة والقربة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ وكأن هؤلاء أو هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى هي معبودة لله وتسعى للقرب من الله سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخاف عذابه سبحانه وتعالى. ثم زيل الآية بقوله: إن عذاب ربك كان محظورا. هذا معنى الآيات إجمالا، واضح المعنى؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. لا أدري إن كان عندك أو لا، لكن اكتب: روى البخاري رحمه الله عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون، كانوا يعبدون فأسلموا. ناس، أو اكتب: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، هذه رواية أخرى، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قال ابن مسعود: فنزلت هذه الآية: ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن، أسلم الجن الذين يعبدون، وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية، كأن الله سبحانه وتعالى يعني يقيم عليهم الحجة بهذا البلاء الذي نزل به. لما ابتليت بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أنتم تشكون القحط ادعونهم فليستجيبوا لكم. إن كانوا يقدرون على إنزال المطر من السماء حتى تنبت الأرض وحتى تشربوا وتسقوا يعني أنعامكم من هذا الماء، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون إلى آخر الآيات، أو إلى آخر الآية. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذه الآية الأولى، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الآيات متصلة، يعني ماذا يفيدك، يفيدك إن كانت الآية سبب النزول نزل في الآية الأولى أو في الآية الثانية؟ نعم تشملهم أكيد، الآيات متصلة، فإذا كان سبب نزول هيكون سبب، هل يتصور أن الآية الأولى نزلت والآية الثانية ونزل سبب وكانت وكان لنزولها سبب ثم تأخرت الآية الثانية، يتصور ده؟ الآيات متصلة والسياق واحد فسبب النزول واحد. طيب، اختلفت كلمات السلف كما قال الشارح عندك، اختلفت كلمات أو عبارات السلف. لما قال ابن عباس: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: هم عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال المجاهد: عيسى وعزير والملائكة. ذكر الشارح عندك كلاما لشيخ الإسلام، قال: كل هذه المعاني صحيحة، والمراد التمثيل أن السلف كانوا يمثلون حينما يسألون عن التفسير يمثلون، يقولون عيسى وعزائل والشمس والقمر، هل المقصود بس هم الأربعة دول؟ لا، كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة والقربة، كل داخل في معنى هذه الآية، عيسى وعزير وكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. حتى مثلا هؤلاء الذين عبدوا عليا، قال له علي رضي الله عنه يبتغي إلى الله عز وجل الوسيلة، ولم يذكرها هنا، لكن هو داخل في هذا المعنى. إذن هذا من التفسير، يعني من تنوع التفسير بضرب المثال الذي كان عليه السلف. طيب، دعونا نرجع إلى الآيات، إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قوله أولئك الذين يدعون، يدعون يعني يدعون من دون الله عز وجل، سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ومر معنا الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، مش كده؟ مر معنا في أولئك دعوة على أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، قل ادعوا الذين زعمتم، الذين يدعونهم ويتخذونهم أربابا من دون الله. يدخل فيها قريش الذين عبدوا الأصنام، الأصنام لا تبتغي الوسيلة إلا الله. يدخل فيها كل من يبتغي الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كل يا محمد المشركين الذين عبدوا غير الله، المشركين يعبدون الأصنام، الأصنام لا تبتغي الوسيلة إلا الله. والشمس والقمر، كل المعبودات من دون الله عز وجل تدخل فيها، كل المعبودات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل الأصنام، الحجارة هذه التي اتخذوها ونحو ذلك تدخل في المعنى، داخلة في هذا المعنى، داخلة في معنى لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة، لها لا تملك. واضح؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قلنا الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو طلب من الله سبحانه وتعالى لقلب نفع أو دفع ضر، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة يدخل فيها جميع ألوان العبادات لله عز وجل، يعني الصلاة والصوم وجميع أنواع العبادات، لأنها متضمنة للسؤال، سؤال الله عز وجل القبول، سؤال الله سبحانه وتعالى القبول. طيب، خلينا ننزل ده على المراد في هذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون، هؤلاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعبدونهم من دون الله، يدعونهم. كيف يدعونهم دعاء عبادة وكيف يدعونهم دعاء مسألة؟ دعاء المسألة واضح، يعني يسألونهم قضاء الحاجات، كالذي يقول يا حسين فقد مالي، يا حسين اشف لي ابني، يا دسوقي، يا بدوي. هؤلاء يدعونهم دعاء ايه؟ ده دعاء ايه؟ دعاء مسألة. طب دعاء العبادة؟ احسنت، الذبح، وايه تاني؟ والنذر وكل انواع العبادة. النذر، هؤلاء الذين ينذرون في صندوق النذور ويضع، ينذر شمعدان ويروح يضعه عند المقصورة، وينذر ويذبح، يقول إذا شاف الله عز وجل لمريض يذهب ويقول إذا شاف الله عز وجل لمريض سأذبح للبدوي أو للدسوقي أو سأذبح له شيئا، شاة أو بقرة أو كذا أو كذا أو كذا. يكون ده من نوع عبادة، من نوع الإيه؟ دعاء الإيه؟ دعاء العبادة. واضح؟ فسواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فهو داخل في هذا، وهو حاصل في الحقيقة وفي الواقع يحصل هذا. يدعونهم دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأنهم يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وإذا أصابهم الضر لجوا إليهم وفزعوا إلى أضرحتهم وأماكن يعني دفنهم ونحو ذلك، وكذلك يسجدون لهم ويطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويسبحون لهم. كل هذا داخل في ألوان الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة، قال تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة مثل الوصيلة، فهما بمعنى الوسيلة والوصيلة، الوسيلة والوصيلة بمعنى، لكن الوسيلة أخص. ليه؟ الوسيلة هي التوصل، اللي هي الوسيلة يعني توصل إلى الشيء، لكن في إضافة معنى زيادة عن الوسيلة. إيه هو؟ الرغبة. الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة، هذا معنى الوسيلة في اللغة. الوسيلة في اللغة هي التوصل إلى الشيء برغبة. إذن هي أخص من الوصيلة، وإن كان العلماء يقولون الوصيلة والوسيلة والوصيلة بمعنى، يعني معناهما قريب أو معناهما واحد، إلا أن الوسيلة أخص. وأنت تفهم الوسيلة والوصيلة، إذن الوسيلة بمعنى التوصل إلى الشيء، التوصل إلى الشيء، لكن الوسيلة تتضمن معنى الرغبة. وحقيقة الوسيلة كما قال أهل العلم هي مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. لكن أكتب الوسيلة شرعا، احنا عرفنا الوسيلة لغة، الوسيلة شرعا هي تعريف الوسيلة شرعا هي التوصل إلى رضوان الله والجنة، التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه، بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه، بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون إلى ربهم السبل التي توصلهم إليه وتقربهم إليه زلفى سبحانه وتعالى. فهمين معنى الوسيلة؟ يعني يبتغون إلى ربهم سبحانه وتعالى الأشياء التي تقربهم من الله عز وجل زلفى، فيشتهدون في فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وهذه هي الوسيلة. قال تعالى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن القيم رحمه الله هذه الآية تضمنت يعني أشياء، تضمنت انظر حب الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب من الله سبحانه وتعالى أو العمل الصالح الذي يقربهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أيضا تضمنت الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف والرجاء اللذان هما جناح العبد الذي يطير أو يعني يعمل العمل الصالح، هي أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. ذكر هذا ابن القيم عندك مشكلة؟ نعم. طيب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كان محذورا يعني عذاب الله عز وجل شديد، والعاقل من يحذر عذاب الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك كان محذورا، هذا تذليل في نهاية الآية قصد به التعليل لما قبله، لماذا كانوا يرجون رحمته ويخافون عذابه؟ لماذا؟ لأن عذاب الله عز وجل كان محظورا، لأن عذاب الله عز وجل شديد أليم سبحانه وتعالى. إذن هذا تذليل قصد به التعليل لما قبله وهو خوف العذاب، خوف العذاب. لماذا كان عذاب الله عز وجل مخوف؟ لأنه يعني عذاب شديد يحذر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك وقول الله تعالى أو وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب المصنف قال في الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال هذه الآية وذكر هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فين تفسير التوحيد هنا؟ فكر بس شوية ما تبصليش. أيوة كده. لا فكر هتقول ليه؟ فين تفسير التوحيد؟ اقدح اقدح زنادة فكرك ليش خاشره؟ توحيد الله مكتوبة هنا. مكتوبة فين؟ اقتبسها. ها؟ قول. قصر عباد على الله وحده ونفتاع على كل ما سواه براءة من ذلك. لبراءته؟ في معنى أقرب من ده شوي. تقرأ لنا كل الهامش ولا إيه؟ لا لا لا، هذا من تفسير التوحيد بالضد، وبضدها تتميز الأشياء. لما ذكر الله عز وجل هنا حال المشركين الذين يدعون الأوثان والأنداد من دون الله الذين لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويل، هذا إشارة إلى إيه؟ إلى دعاء الله عز وجل، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالدعاء والتضرع واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فهذا من تفسير التوحيد بالضد، يعني معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ترك ما عليه المشركين من دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستشفاع بهم في قضاء حاجاتهم وتفريش كروباتهم. وضحت ولا لسه؟ طيب، هذا معنى لطيف جدا ذكره أهل العلم. تفسير التوحيد هنا تفسير التوحيد بالضد، لأنه مفيش معنى مباشر هنا في تفسير التوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الآيتين مع بعض، خلاص. هذا من تفسير التوحيد بالضد، يعني معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركين، ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم في تفريج كرباتهم وقضاء حاجاتهم، اللي هو ذكره رب العزة تبارك وتعالى في هذه الآية في كشف الضر وتحويله. واضح؟ طيب، يبقى لو قلنا تاني العلماء يقولون هذا من تفسير التوحيد بالضد، ومعنى ذلك أو معنى التوحيد في هذا وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون، استغفر الله، ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله. تمام؟ من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله. اكتب بجوار هذه في الهامش كده، بجوار هذه الآية اكتب كده 1 الشرك في الدعاء، بجوار الآية اكتب 1 الشرك في الدعاء في الهامش كده جنب ايه قال المصنف، والمصنف قال المصنف الشرح عندك في الهامش جنب الآية بالضبط. أولئك الذين يدعون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، مش الشارح عندك يقول قال المصنف رحمه الله أو وقوله كذا كذا كذا ويذكر الآية ثم يشرحها، اكتب في الهامش الشرك في الدعاء، لأن المصنف كأنه قسم هذا، ففي الأول ذكر الشرك في الدعاء، وبعدين في الثانية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هذه البراءة من الشرك وأهله، اكتب 2 البراءة من الشرك وأهله. أنا بقسم لك عشان تفهم الآيات اللي ساقها كل آية في معنى أراده المصنف. الآية الأولى أراد بها الشرك في الدعاء، الآية الثانية أراد منها البراءة من الشرك وأهله، الآية الثالثة الشرك في الحكم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية الرابعة الشرك في المحبة، خلاص. وفي الخامسة جمع بين التوحيد والبراءة من الشرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنأتي سأكرر لكم هذا كلما أتينا عليه، سنعيد كل آية سأذكر لك المعنى المراد منها أو لماذا ساقها المصنف في الحديث عن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، الشرك في الحكم، أنا قلت لك عيد أعيدهم لك تاني كلهم إن شاء الله إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية قصد بها المصنف رحمه الله البراءة، أو ساقها ليستدل بها على البراءة من الشرك وأهله، وهذا معنى تفسير التوحيد. فمن تفسير التوحيد البراءة من الشرك وأهله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف في الأخير، ف فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من الشرك وأهله. ومن شروط لا إله إلا الله، قلنا شروط لا إله إلا الله سبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، دول سبعة. والثامن البراءة من الشرك وأهله، الكفر بما يعبد من دون الله. إذن الكفر بما يعبد من دون الله جعله العلماء شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط حتى تنفع لا إله إلا الله صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. لأنه لو نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يبرأ من الشرك وأهله فقد جاء بما يناقض لا إله إلا الله. فمن مقتضيات لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله، أن يبرأ من الشرك وأهله. واضح؟ طيب. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أولا إبراهيم كل الناس يتنازعون في اتباع ملة إبراهيم، حتى قريش الذين نابذوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء كانوا يدعون نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام. قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كانوا يحجون في إبراهيم عليه السلام، كلهم يدعي النسبة إلى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام يعني تستطيع أن تقول إنه مجمع عليه بين الملل والأديان، حتى إن قريشا الذين يعني عادوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نابذ قومه، بل نابذ أباه العداء. وإذ قال إبراهيم لأبيه الذي هو من لحمه ودمه، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والله سبحانه وتعالى يحكي لنا ما كان بين إبراهيم وقومه، ويعني قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا مائلا عن الشرك، مائل إلى التوحيد عن الشرك. يقول إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون. إنني براء هذه تضمنت النفي، وهذه تضمنت أو النفي الذي هو يساوي لا إله، اللي هو شطر لا إله إلا الله اللي هو تفسير التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات الذي يساوي إلا الله. فلا إله إلا الله مذكورة كأنها موجودة في هذه الآية. حط خط كده واكتب إنني براء بين قوسين تساوي لا إله، أو النفي الذي يساوي لا إله إلا الله اللي هو الشطر الثاني. طبعا إحنا أخذنا أن لا إله إلا الله لها ركنا، النفي والإثبات. النفي والإثبات هما ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي كل المعبودات من دون الله وإثبات العبودية والألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون، إنني براء هنا أفادت النفي الذي يساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني أفادت الإثبات الذي يساوي إلا الله، وهذا هو تفسير التوحيد. عرفتم علاقة الآية بالباب الذي بوب المصنف، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لهذا ساق هذه الآية ليدلل بها على معنى التوحيد. إنني براء على معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، قال إلا الذي فطرني. العلماء قالوا هنا إلا الذي فطرني، إلا قالوا هذا الاستثناء استثناء متصل، لأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه. لا أدري إن كانت عندك من قول قتادة رحمه الله، روى ابن جرير عن قتادة. نعم. طيب، وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ربما على فكرة خلي بالكم الفصل مش مش مش مرتب عندك، عندي نسخة أخرى غير هذه الشرح، يعني ربما الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شرع في شرحها وسط الآيات السابقة ثم أكمل الشرح بعد ذلك في موطن آخر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه شرع في الشرح وأكمل في موطن آخر، فربما الكلام يعني فيه لخبطة. خلاص، لكن سواء كان عندك أو ليس عندك هو في الشرح لقيته. شفت ها الشرح فيه، أنا ممكن أصور لك الفصل ده. البخاري كان ناس من الجن يعبدون موجود طيب جميل. ممكن نصور اللي هم 15 صفحة تقريبا، أو تشاهد أنت في قراءة وتحيل يعني. طيب جميل، لو قرأتم الباب كله وبعدين تعمل إحالات، تقول راجع صفحة كذا، ربط الكلام ببعضه في صفحة كذا وهكذا، خلاص. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد. يفهم من كلام قتادة إن الاستثناء هنا متصل، خلاص. ليه؟ لأنه لما قال إلا الذي فطرني وهم يعبدون الله ويعبدون مع الله عز وجل غيره، فالاستثناء هنا متصل، لأن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره معه. والقرطبي رحمه الله قال هذا استثناء متصل، لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم، ويجوز أن يكون منقطعا، أي لكن الذي فطرني استثناء منقطع، يعني هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يعبدون الله عز وجل، يعبدون الأصنام من دون الله ولا يعبدون الله، فكل استثناء منقطع. يقولوا إنني براء مما تعبدون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كانوا يعبدون الكواكب والأصنام ونحو ذلك، لكن هل كانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره أو لا؟ سواء كان الاستثناء في هذا منقطع أو متصل، فالمعنى قريب، واضح؟ لكن المراد هنا، مراد قتادة عندك في شرح من الاستثناء متصل، وهذا الذي ذكره القرطبي ورجحه أظن ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا لأنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى. طيب، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة لطيفة جدا في قوله إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الله، الله يعني ذو الألوهية على خلقه وتناسب في هذا المقام إلا الله، لكن هذا من بلاغة إبراهيم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من البلاغة التامة عند إبراهيم عليه السلام أنه قال إلا الذي فطرني. أولا لأنه يشير إلى علة إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني كما أنه هو المنفرد بالخلق الذي فطر الإنسان وخلقه على غير مثال سابق، فيجب أن يفرد بالعبادة، إلا الذي فطرني، وأنتم تقرون بأنه هو الذي فطركم، صح؟ مش هم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني أن الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب، إذن هم يشاركون في هذا المعنى، فكأن إبراهيم يستدل عليهم بهذا المعنى صلى الله عليه وعلى نبينا، فقال إلا الذي فطرني، فكما أنه فطرني فإنني أبرأ من كل ما يعبد من دونه من الآلهة، وأتوجه إليه سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعبودية سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول أو الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق سبحانه وتعالى فيجب أن يفرد بالعبادة. طيب، الفائدة الثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم، أنتم تقولون الله عز وجل هو الذي خلقكم، فكيف تعبدون الأصنام التي لم تخلقكم؟ فهذا فيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تشارك رب العزة تبارك وتعالى في خلق الخلق أجمعين. فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه؟ لا إله إلا الله، هذا مهم جدا في هذه الآية، وجعلها كلمة باقية، هي كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا الله. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية، يعني لا إله إلا الله، يعني لما يجي لك أكمل يجيك في السؤال أكمل، وجعلها كلمة باقية هي نقط، تقول إيه؟ لا إله إلا الله، سمع عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال سلفنا جميعا، قال لا يزال في ذريته من يقولها، لا يزال في ذريته من يقولها. قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه هي الثالثة من الآيات التي ساقها المصنف، وهي الشرك في الحكم، الشرك في الحكم. وهذه الآية لها قصة مع عدي بن حاتم رحمه الله تفسر هذا, تفسر معنى هذه الآية. قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول عدي بن حاتم, ذكر هذا الشارح عندك, وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندكم؟ نعم. طيب. وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية. في بعض الروايات قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على النصرانية, عدي بن حاتم رضي الله عنهم, دخل وفي عنقه صليب من ذهب على النبي صلى الله عليه وسلم, قال فسمعته يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلم يفهم عدي رضي الله عنه هذا المعنى واستشكل, أنكر هذا المعنى, كيف اتخذوا أحبارهم؟ قال لسنا نعبدهم يا رسول الله, لسنا نعبدهم, يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فلما أشكلت عليه سأل فقال لسنا نعبدهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى, إنهم حرموا عليهم الحلال أو عليكم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم, فاتبعوهم, استغفر الله, فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم, أو كما في بعض الوقت فتلك عبادتكم إياهم. لما قال لسنا نعبدهم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى, يعني أنهم الأحبار والرهبان حللوا الحرام وأحلوا الحرام, حرموا الحلال وأحلوا الحرام, فاتبعوهم من دون الله عز وجل في التحليل والتحريم. ومن الذي بني التحليل والتحريم؟ الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا في هذه الآية قال إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون, فذكر سبحانه وتعالى أن هذا شرك, شرك في الإيه؟ في التحليل والتحريم, شرك في الحكم, لأن الله عز وجل قال إن الحكم إلا لله. فالله عز وجل هو الذي يشرع, هو الذي يحلل ويحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, مش كده؟ هكذا أخبر الله عز وجل, أو قال الله عز وجل في كتابه هكذا قال, أو جاء في القرآن. فالله عز وجل هو الذي بيده التحليل والتحريم, فاتباع هؤلاء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال شرك, شرك بالله سبحانه وتعالى, على يعني تدرج في هذا الاتباع وأصناف المتبعين ذكرها شيخ الإسلام عندك, نقلها الشارح قرابة الصفحة ونصف تقريبا أو يزيد ما يربو على الصفحتين, ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أو نقل الشارح عن شيخ الإسلام رحمه الله أصناف المتبعين, أصناف المتبعين. ومسألة التحليل والتحريم أو الشرك في الحكم, الحكم بغير ما أنزل الله, طبعا درجات, فمنهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر إلى غير ذلك كما ذكره أهل العلم. عندك بالتفصيل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أصناف المتبعين, وربما عرج على المحلل والمحرم نفسه, يعني قال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع, فهذا لا يؤخذ الله عز وجل بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه, وإن كان عاجزا عن إظهار الحق وكذا وكذا, وأجعل شيخ الإسلام يصنف ويفند ويعني يجعل من مراتب هؤلاء يعني الكثير. طيب, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا, هذه تساوي لا إله إلا الله, لأن ما إلا مثل إيه؟ لا إلا نفي وإثبات, لا إله إلا الله لا تساوي ما, وإلا أهي موجودة, وما أمروا إلا ليعبدوا إلا, يعني هذا فيه الإيه؟ فيه التخصيص الموجود فيه أو الحصر الموجود في قوله لا إله إلا الله, فلا إله إلا الله أسلوب حصر. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا, لا إله إلا هو, وهذا تأكيد, لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الشارح إنك الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. طيب, مهم جدا كلام شيخ الإسلام والتصنيف الذي ذكره في أصناف المتبعين ونحو ذلك. ثم ذكر شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك قول الله سبحانه قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية كان شيخ الإسلام أحدهما والثاني نعم والثاني قال في معنى قول اتخذ أحبارهم هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما عندك إن شاء الله مشكلة. أنا أرى أن الكلام كله موجود لكن في تقديم وتأخير والسقط يسير يعني لو كان هناك سقط يسير ممكن بعض الجمل أو كذا إن شاء الله يسير. هذه الآية التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية عقد لها المصنف رحمه الله بابا منفصلا باب قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني بعض هذه الآيات جعل لها المصنف بابا عقده منفصلا وساق من الأدلة ما يؤكد المعنى الذي أراده. وهذه الآية ينوه بها على الشرك في المحبة وهو الرابع من الألوان التي ذكرها من ألوان الشرك التي ذكرها المصنف يدلل بها على أو يفسر بها أو يذكرها لبيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. هنا يتحدث المصنف رحمه الله عن الشرك في المحبة فذكر قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأنداد الأشباه والنظراء الذين يعبدون من دون الله عز وجل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا يساميه ويساويه سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبون هذه الأنداد كحب الله. فإما أنهم يحبون الله ويشركون في هذه المحبة أيضا فيحبون مع الله عز وجل غيره، فهم يحبون الله ويحبون معه غيره، أو يحبون هذه الأنداد لأنهم كفروا بالله عز وجل واتخذوا هذه الأنداد يعني أربابا لهم فهم يحبونهم، سواء كان هذا المعنى أنهم يحبونهم ولا يحبون الله أو يحبونهم ويحبون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال بعد ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا يحبون الله عز وجل ولا يشركون معه غيره لا في العبادة ولا في أي شيء ولا في المحبة ولا في المحبة، والمحبة من أخص العبوديات لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون الله ويحبون معه غيره، أو أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون أندادهم، لأن الذين يحبون الله عز وجل يحبونهم الحب الحقيقي الذي يليق به سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كنوع الحب الذي لا يحب إلا لله، كنوع الحب الذي لا يحب إلا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قال الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون، يعني لو عاين هؤلاء العذاب الذي ينتظرهم عند الله عز وجل لعلموا الحقيقة لأبصروها، كما قال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد، لأن الإنسان حينما يعاين في الآخرة ما كان يقال له في الدنيا ويعني يسمعه فيعاينه يصير هذا عيانا يوم القيامة، يعلم حينئذ أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعاين من عذاب الله عز وجل ما لا طاقة له به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار التي قال الله تعالى فيهم. الكلام عندك، نقله الشارح، وهذه من مسائل الباب، نقلها الشارح، أخذ الشارح من مسائل الباب وجعلها في وسط الشرح. آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ طبعا كلام استنباط رائع وكلام جميل من المصنف، المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونقله الشارح بتمامه لأهميته. نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في وسط الشرح. طيب، شيخ الإسلام أيضا نقل الشارح عنده كلام جميل جدا، يقول: قال شيخ الإسلام ما معناه؟ فمن راغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. يعني كأنه قد استشكل مستشكل أو اعترض واحد من الناس وقال إيه؟ وقال: إحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. هو معنى إنه بيذهب للشيخ صباح ويسأل الشيخ صباح أو يسأل البدوي أو الدسوقي مثلا تفريج الكربة أو إنه المال اللي ضاع يلاقيه، ولا الولد اللي كذا وكذا إنه يتوظف، أو الزوجة تلد أو البنت تتزوج أو كذا؟ يقول: هو معنى ده إن إحنا بنحبش ربنا؟ لا، نحن نحب الله عز وجل وحب عظيم جدا وكبير وكذا وكذا وكذا. كأن هذا من شيخ الإسلام رد على هؤلاء، يقول: فمن راغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ولا كيف يذهب إليه ويسأله الحاجات؟ طيب لو سألوا الحاجات هذه ليه؟ أكيد هو بيخافه ويحبه، الاثنين معنيين موجودين. هو ليه لما لما لما هؤلاء يعني تحصل لهم كرب أو كذا أو كذا أو يسرق منه مال أو كذا يروح ينظر، ولو اختلفت له عادة يقول: لا دي عادة، ربنا ما يخلف لكش عادة. ده كل سنة يذهب عند المقصورة ويروح في المولد وربنا ما يخلف لكش عادة عن الشيخ، انت عارف الحاجات دي يعني يجي لك وحط عليك. يا الله الله الله، ما هذا الكلام؟ ايه بقى يجي لك وحط عليك؟ خايف خوف ولا مش خوف؟ خايف انه لو لم يذهب ويضع النقود في صندوق النذر هيحصل له مصيبة، سيرزق في نفسه أو ماله، سيفقد شيء لابد، هو يحس هذا في قرار نفسه، وده إيه؟ شيء في القلب مكتوم، خوف ولا مش خوف؟ خوف. وكذلك أيضا المحبة، من لجأ إلى الأنداد من دون الله عز وجل لا شك أنه يحبهم. ثم ذكر كلاما بديعا لابن القيم في قرابة الصفحة وشيء يسير، كلام بديع في المحبة. والله لو قرأتم هذا الكلام والله لن تنتهي من الكلام إلا وقد يعني زادت محبتك لله سبحانه وتعالى. يقول: فتوحيد المحبوب، علم على الكلام ده، بس تروح تقرأه، وعدني انك تروح تقرأ الكلام ده، كلام رائع جدا جدا لابن القيم رحمه الله، كلام بديع. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه وجاء بها على وجهها بإخلاص وصدق وجاء بشروطها ولم يأتي بما يضاد لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. العلماء يقولون الواو هنا عاطفة في قوله لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قالوا الواو هنا عاطفة، والعطف يفيد التغاير، فإما أن يقول قول أما أن يكون القول قول لا إله إلا الله هذا شيء، والكفر بما يعبد من شيء من دون الله عز وجل هذا يعني أمر مستقر مستقل، يكون أمرا مستقلا، الكفر بما يعبد من دون الله يكون أمرا مستقلا بإفادة الواو العطف والتغاير، أو يكون يعني داخلا وليس استقلالا في لا إله إلا الله، يعني كما قلنا من قبل أنه شرط من شروط لا إله إلا الله أو نحو ذلك. وعلى كلا القولين فالمهم أن يعني هذا مما يؤكد على مسألة الكفر بما يعبد من دون الله، وأنه لابد أن يأتي الإنسان بهذا بهذا الاعتقاد بهذه العقيدة الكفر بما يعبد من دون الله، أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله، وفي بعض الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ذكرها عندك المصنف، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به أو بما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فممكن يكون لا الكفر بما يعبد من دون الله حق من حقوق لا إله إلا الله، إذا لم ترد في بعض النصوص الأخرى، يعني لأنها لم ترد في بعض النصوص الأخرى، ويكون هذا أحد الوجهين لمعنى العطف والتغاير، إن لا إله إلا الله من حقوقها الكفر بما يعبد من دون الله. وفي الحديث الآخر في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لما ارتد من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع قوم الزكاة، وجاء الصحابة عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر يعني تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ونحو ذلك، قال الزكاة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وذكر له الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، ثم قال له والزكاة من حقها، والزكاة من حقها. إذن الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، والحج من حقها، أركان الإسلام من حقها، والكفر بما يعبد من دون الله أيضا من حقها. ثم قال المصنف بعد ذلك وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهذه تكلمنا عنها في بداية الإيه؟ في بداية الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إجمالا، وما بقي بعد ذلك في الكتاب سيكون تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تفصيلا، وهذا ما أراده المصنف بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وبدأ المصنف أول ما بدأ في التفسير بقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ثم ذكر أبواب أخرى في الشرك بعد ذلك اتباعا إلى نهاية الكتاب. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا ما فيش اختبار، الاختبارات آخر العام قربت جدا، وإذا أخذنا اختبار ستشغلون بال، وسوف نضيع حصة من الحصص، خلينا ربما احنا عندنا مفروض لحد تلك الكتاب، بقي كثير، بقيت أبواب كثيرة حتى الثلث، والثلث كثير كما تعلمون. خلينا في الاختبار النهائي، لكن أوصيكم بالمذاكرة، وربما يعني في الآخر خالص في آخر محاضرة إن شاء الله أعطيكم نماذج كده للأسئلة، أقول لكم الأسئلة ستكون على هذا النحو كذا وكذا وكذا. ما آخر السنة ممكن يجيب سؤال برضو أو سؤالين من الأسئلة اللي هتجي في الامتحان. نعم. زي الفيلم الأول. كيف تقرأ كتابا؟ بعض الإخوة والأخوات اعترضوا وقالوا ما كنا نعلم إنه في اختبار غدا، إحنا الاختبار كان في بكرة مش كده؟ الشيخ عمر أخبركم؟ في اختبار. في اختبار متى؟ السبت ده؟ ها؟ سيؤجل إن شاء الله للسبت الذي بعده. بعض الإخوة والأخوات قالوا ما نعرفش وما ذكرناش وكذا، حتى نقطع الإيه؟ الحجج على الناس خلاص، حتى لا تبقى حجة لأحد. السبت اللي بعده ولا السبت اللي بعده؟ يعني مش معلم. كيف يا اخوانا كتاب كيف تقرأ كتابا، مادة المنهجية في طلب العلم اللي الشيخ سيد بيكملها معاكم، اخذنا فيها كتاب كيف تقرأ كتابا وانتهينا منه. اختبار هذا الكتاب الأسبوع السبت اللي هو غدا، لا اللي بعده خلاص. أما فتح المجيد فمع الاختبارات النهائية، مفيش اختبار فصلي، مفيش اختبار في النص.